ومن ذلك أيضا الاستنجاء كما فسره وكيع انتقاص الماء بأنه الاستنجاء، لأن الاستنجاء تنظيف وتطهير وإزالة أذى. ومن ذلك أيضا غسل البراجم، غسل البراجم. والبراجم قال العلماء إنها مسقط الأصابع، فإن مسقط الأصابع من الباطن يحتاج إلى تنظيف أكثر من ظاهرها، لأن ظاهرها منسوح ما في شيء يحتاج إلى تنظيف أكثر. وفي هذا الحديث دليل على أن إعفاء اللحية مع كونه مخالفة للمشركين من خصال الفطرة، فيندفع بذلك شبهة من شبه وقال إن من الكفار اليوم من يعفي لحيته، أفلا يليق بنا أن نخالفهم ونحلق اللحى؟ شوفوا العياذ بالله الشيطان. فنقول إن إعفاءهم اللحية تبع للفطرة ونحن مأمورون في الفطرة، وإذا شابهون هم بالفطرة فإننا لا نمنعهم ولا يقتضي أن نعدل عن الفطرة من أجل أنهم وافقون فيها، كما أنهم لو وافقون في تقليم الأظفار فإننا لا نقول نترك تقليم الأظفار بل نقلمها، وهكذا بقية الفطرة إذا وافقنا فيها الكفار فإننا لا نعدل عنها. والله موفق. اي نعم، الإسراف في استعمال الماء في الوضوء او في الغسل داخل في قول الله تعالى انه لا يحب المستثير، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يكره الإسراف ولو كان على نهر جاري، فكيف اذا كان على مكان تستخرج الماء؟ فالحاصل من الإسراف في الوضوء وغير الوضوء من الامور المذمومه.